بلا تلميح يا حبي ولا أسمع، مدامك تعرف إن الشعر لعيونك، قصيدي ما يعرف إلا اسمك الأسمى، ولا قد سافر إلا في سما كونك. بلا تلميح يا حبي ولا أسمى، مدامك تعرف إن الشعر لعيونك، قصيدي ما يعرف إلا اسمك الأسمى، ولا قد سافر إلا في سما كونك. يا نبع كل ما جيت أشرب أضمى، على هونك يا محبوبي على هونك، أنا يمكن أعيش بلا هوى وما، ولكن مستحيل أعيش من على هونك، أنا يمكن أعيش بلا هوى وما، ولكن مستحيل أعيش من دونك من دونك. يا تلميح يا حبي ولا أسمى، مدامك تعرف إن الشعر لعيونك، قصيدي ما شعور المرة الأولى يجي كلمة، إلى عالم جديد ترد مجنونك، في كل مرة يراودني شعور ما، عجزت أفسر يا روح مظنونك. شعور المرة الأولى يجي كلمة، إلى عالم جديد ترد مجنونك، في كل مرة يراودني شعور ما، عجزت فسرة يا روح مظنونك. تجددني وتتجدد معك الأسماء، ولو إن كل أسامي حبنا بلونك، يقولون العرب إن الغرام أعمى، وأنا أصلا أشوف الدنيا.